بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا عن رسالة الأربعين النووية. وكنا أخوة بدأنا في آخر محاضرة لنا الأسبوع الماضي في الحديث 15، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تخريج هذا الحديث يا أخوة، هذا الحديث متفق عليه. موضوع الحديث يا أخوة الحث على بعض الآداب. طبعا بالنسبة لراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، راوية الإسلام اختلف في اسمه واسم أبيه بعدة أقوال، أرجحها أنه عبد الرحمن بن صخ الدوسي، كان من هو يعتبر أكثر الصحابة رواية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن ترجمة له قبل ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كنا طبعا قاعدة حدثنا فيها لما تكلمنا عن قاعدة الأخلاقية، أول قاعدة بدأنا بها هذه القاعدة: قل خيرا أو اصمت. وقلنا الإنسان له 4 أحوال: إما أن يقول الخير، وإما أن يقول شر، وإما أن يقول كلام لا هو خير ولا شر، وإما أن يصمت. 4 أحوال. ماذا اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختار لنا أمرين: إما أن تقول خير، وإما أن تصمت. طيب، ما الدليل على الصمت؟ قلنا الدليل أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. والأدلة أيضا كثيرة على قول الخير، منها قول ربنا تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قلنا يا أخوة: أيهما أفضل، قول الخير أم الصمت؟ قلنا قول الخير أفضل. لماذا؟ لأن نفعه متعد إلى غيره، نفع متعد إلى الغير. لكن الصمت يفضل في حالتين، الصمت يفضل في حالتين. الحالة الأولى إذا تحول الحوار إلى جدال، إذن عندها الصمت يفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أمر الثاني أخوة: إذا علمت مسبقا أن الحوار سيتحول إلى جدال، لا أبدأه من الأصل، لا أبدأه من الأصل. وإذا قلنا أخوة إنسان أراد أن يتكلم بكلمة، يسأل نفسه أولا: هل هذا الكلام الذي يتكلم به يعني أفضل الكلام أم الصمت؟ فإن كان الصمت أفضل من الكلام لا يسأل نفسه سؤالا ثانيا، وإن كانت الإجابة أن الكلام أفضل من الصمت يبقى إذن هناك سؤال آخر: هل هذا هو الوقت المناسب للكلام أم لا؟ فإن كان هذا الوقت غير المناسب يبقى ينتظر الوقت المناسب، إن كان هو الوقت المناسب عندها نقول يا أخوة لا بد له أن يتكلم على قدر الحاجة، يتكلم على قدر الحاجة. طبعا يا أخوة قلنا ما هو ضابط قول الخير؟ هو كل ما كان فيه صلاح في الدين والدنيا. وطبعا ذكره الله عز وجل في سورة النساء في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب، وقلنا طبعا إخوة الشيخ ابن عثيمين قال: الخير في الخير خيران، إما أن يكون خير في المقال نفسه أو خير في فيما يعود عليه، يعني خير لغيره، خير لغيره. الخير إخوة الذي في نفسه مثله ذكرنا في المحاضرة الماضية، ما هو الخير الذي هو خير في نفسه؟ مثل قراءة القرآن، الذكر، هذا خير في نفسه. طب الأمر الآخر الخير الذي هو لغيره، نعم، مثل إدخال السرور على إنسان مسلم. أنت عندما تسأله مثلا عن أولاده، عن جلسائه، عن أو مثلا يجلس مع بعض أصدقائه يتحدث معهم من باب إدخال السرور عليهم، هو ليس خيرا في نفسه، لكن هو خير لما يعني خير لغيره، أن فيه إزالة الوحشة وفيه الاستئناس بينه وبين إخوانه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في هذا أخوة حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسن الجوار، وقد عظمت الشريعة الإسلامية حق الجار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث هذا متفق عليه. ولأجل هذه الوصية المتكررة من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس جوارا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس جوارا مع المسلم ومع غير المسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني ربما الجزء الصغير في قدم الشاه والظفر أو غيره، لو كان هذا الشيء القليل، حتى وإن كان هذا الشيء القليل، يعني المراد أن الإنسان لا يحتقر الهدية لجاره ولو كانت صغيرة، لأن أخو العبرة في الهدية بمعناها لا بقدرها، المعنى الذي فضي هذا الشيء. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره يشمل جميع أنواع الإكرام، فليكرم جاره بالفعل ويكرمه بالقول، يكرمه بالفعل ويكرمه بالقول. وكلما كان الجار أقرب منزلا أو رحما كان حقه أعظم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وقال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. اختلف العلماء في المقصود بهذه الآية عدة أقوال. قالوا: الجار ذي القربى هو الجار ذوي القرابة، يعني الجار الذي يكون قريب لك. والجار الجنب قالوا هو غير القريب وغير ذوي القرابة. يبقى الجار ذي القربة هو الجار يكون بينك وبينه صلة رحم، خلاص، من أقاربك. والجار الجنب قالوا الذي ليس من أقاربك. وقالوا أيضا: الجار ذي القربة قالوا أي القريب من الدار. ذي القربة هو القريب من الدار، يعني الجار الأقرب منك دارا وأقرب من دارك. والجار الجنب قالوا البعيد من الدار. ووردت بعض الآثار في حد الجوار، يعني الجوار يا أخوة يكون كم، يعني من هو الجار الذي الرسول يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جار ذا كم المسافة بينه وبين جيرانه؟ فقال بعضهم: سبعة بيوت. وقيل أربعون بيتا كما جاء في الأدب المفرد عن عائشة. ثم اختلفوا في الأربعين بيت يا أخوة، هل هم من كل جهة؟ أن 40 من جهة اليمين وجهة الشمال، 40 من أمام 40، ولا 20 من كل جهة؟ كل 40. فهذا اختلف العلماء فيه. وحده بعضهم قالوا: الجار هو من يصلي معك في المسجد صلاة الصبح. من يصلي معك في المسجد صلاة الصبح، كل من يجتمعون في صلاة الصبح يسمى جار لك. ومنهم من قال الحد الجوار بمن يسمع النداء، كل من يسمع الأذان لو أنت مثلا تؤذن في في في في مسجد الحق كل من يسمع الأذان قال يعتبر جار للإنسان. وبعضهم قصره على الجار الملاصق لبيتك يعني. قالوا هذا هو فقط هو ليه هو الجار. والصحيح يا أخو في ذلك أنه يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، عرف الناس يعني، كما اختاره ابن قدامة وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. يبقى على حسب عرف الناس، في عرفنا الجار ده كم من هل هو الجار ملاصق لك اللي يسكن معك في نفس العمارة واللي في العمارة التي بجوارك، ولا من على حسب عرف كل مكان. الأمر مرده إلى العرف. خلاص إخوة. والجيران من حيث الحقوق إخوة على مراتب، الجار ده له حق عليك، لكن في الحقوق ليس كلهم على درجة واحدة. الجار المسلم ذو الرحم، يعني جار مسلم وقريب لك، ابن عمك ابن عمتك قريب لك، أخوك يسكن بجوارك وهو قريب، هو قريب لك وجار لك وهو مسلم، هذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم، صلة الرحم. بهذا الجار له ثلاثة حقوق عليك، له ثلاثة حقوق عليك: حق الجار، حق الإسلام، وحق القرابة. طيب الجار المسلم، جار لك ومسلم، له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. الجار الكافر هذا له حق واحد وهو حق الجوار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم جاره اليهودي ويهدي له من طعامه مسألة. قال ابن رجب: وعند أحمد ومالك، إذ مسألة عند الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، هو ملك له لكن ربما يضر بالجار لا يجوز له أن يتصرف فيه، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. يعني أقول له هذه أرض ملكي، لأن هذا العقار ملكي، لكن أنت تضر بمن؟ تضر بجارك. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، يبذله ما يحتاج إليه ولا يضر هذا الشيء إن بذله لجاره، يعني لا يعطيه طعام وزير من غير طعام، لا يبذل له لكن ما لا يضر مع بذله. وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره، ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: حسن الجوار كف، قال ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أجمع يا أخوة المسلمون على مشروعية إكرام الضيف، أنها من مكارم الأخلاق ومن جميل الخلال. قال النووي: والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. يعني يا أخوانا إكرام الضيف هذا من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الصالحين، واختلفوا في حكمها، ما حكم يا أخوة إكرام الضيف؟ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحبابها، قالوا إكرام الضيف مستحب لأنه من باب المكارم والآداب. وذهب أحمد والليث بن سعد إلى وجوبها يوما وليلة، وما زاد فهو مستحب. يبقى ما حكمه يا أخوة؟ العلماء، الجمهور العلماء قالوا بأنها مستحبة. الإمام أحمد والليث قالوا تجب لكن يوم وليلة، خلاص. واختاره ابن حزم وابن رجب والشوكاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء قضاه وإن شاء تركه. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وعن عقبة بن عامر قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، لا يطعموننا، نزل على قوم لكن لا يكرمونهم لا يضيفونهم، فما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا الحديث متفق عليه. قال ابن حزم في المحلى: الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل، يوم وليلة، ميرة وإتحاف، ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد، يعني لا يزيد عن ثلاثة أيام، فإن زاد فليس قراه لازما، يعني لو زاد عن ثلاثة أيام لا يجب عليه ولا يلزمه أن يطعمه، وإن تمادى على قراه فحسن. يعني لو أن المضيف لو هو الذي يعني أحسن إليه حتى بعد ثلاثة أيام يقول هذا حسن، هذا حسن. فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة، أخذها منه فعمر القاضي أو لغيره، وكيف أمكنه، ويقضى له بذلك، يقضى له بذلك. قال الشوكاني: والحق وجوب الضيافة. وقال ابن رجب: وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد. وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم، على روايتين منصوصتين عنه. أما الجمهور فحملوا هذه النصوص على ظاهرها، النصوص يعني التي ظاهرها الوجوب، حملوها على عدة أوجه، الوجه الأول: منهم من قال هذه الأحاديث كانت في أول الإسلام، هذه الحديث كانت في أول الإسلام ثم نسخت. ومنهم من حملها على الضرورة، على الضرورة التي لا طريق للضيف إلا بالقرى، يعني ضيف نزل ما يملك شيء يجب عليك أن تضيفه يوم وليل، وهذه ضرورة، هذه ضرورة. ومنهم من فرق بين الضيف النازل وبين الضيف المار، فأوجب الضيافة للثاني، المار ده في الطريق يعني، واستحبها للأول للضيف اللي بينزل عليك، لكن المار عليك في في في طريقه ولا في سفره، أنت على طريق مثلا، فهذا قالوا إيه؟ فقالوا هذه واجبة، هذه واجبة. ولخص النووي رحمه الله أقوال العلماء في المسألة بقوله: الضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة، واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وحديث عقبة: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، إن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي، وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام بعد ذلك، بعد ذلك فما ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن ينوي عنده حتى أن يثوي عنده حتى يحرجه، متفق عليه. هنا أخوة من نوع عايز يقول إيه؟ يقول إن قول الجمهور بأنها واجبة بأنها مستحبة هو الصواب. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنها جائزة، قال: والجائزة والعطية والمنحة والصلة، ذلك لا يكون إلا بالاختيار، إلا بالاختيار. لو كان واجب ما قال جائزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وجائزته، قال: فإن كان جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده، يعني يظل عنده مدة طويلة، يثوي عنده حتى يحرجه، حتى يوقعه الحرج. حتى يوقعه في الحرج. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم وليحسن يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب. لما يقول يكرم يحسن، فقال هذا لا يستعمل في الأمر الواجب. قال يا إخوة، مع أنه مضموم إلى الإكرام إلى للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. لأن سبحانه من كان مؤمنا فليكرم فليكرم ضيفه، وقبلها قال فليحسن إلى جار. هل الإحسان إلى الجار واجب؟ ليس واجبا، ليس واجبا. خلاص يا إخوة. وتأول الأحاديث أنها في كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة، كانت في أول الإسلام كان المسلمين ربما فقراء ما يجدوا مال ولا شيء من ذلك، فحملوا هذه الأحاديث عليها. واختلف أهل الضيافة، اختلفوا يا إخوة في، يعني نقول يا إخوة من هم أهل الضيافة، من يضيفون الإنسان، يضيفون الإنسان، هل يا إخوة هذه الضيافة على البادي أم على الحاضر؟ يعني البادي ده من يسكن في البادية، أم على الحاضر من يسكن في الحضر؟ هل هذه الضيافة على من يسكن في البادية ولا من يسكن في الحضر خاصة؟ فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحكم أنها عليهما، على الاثنين يعني، خلاص. وقال مالك إنما ذلك على أهل البوادي، على أهل البادية، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل من أو في الأسواق. يعني الإنسان في الحضر ما يجد فنادق يجد، لكن لو نزل في قرية ولا في مكان ما يجد. يعني مثلا لو نزل عندنا في القرى في الصعيد ولا في غيره يجد مكان يأوي به؟ لا. فقال هذا يبقى في البادي، نسكن في البادي. وقد جاء في حديث الضيافة أن الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المضر، لكن هذا الحديث إخوة عند أهل العلم موضوع. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الزمة إذا اشترطت عليهم. يعني أهل الزمة هم النصارى واليهود، لو اشترطنا عليهم أن إذا مر بكم ضيف أن تضيفوا، هذا أيضا إيه يبقى يكون عليهم، يشترط عليهم المسلمون. مسألة، يكره في حق الضيف الإقامة أكثر من 3 ليال، يكره في حق الضيف الإقامة أكثر من 3 ليال إذا كان ذلك أو بذلك يحرج صاحب البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، حتى يوقعه في الحرج والإثم، حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالوا يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، ولا شيء له يقريه به. وقال الخطابي لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 أيام من غير استدعاء حتى يضيق صدره فيبطل أجره، يبقى إلا إذا استدعاه، واستدعاه تنزل عندي شهر مدة ولا أقل ولا أكثر، لكن هو ما ينزل أكثر من 3 أيام. قال وأما في حق الضيف يستحب إضافته بحسب القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، رواه مسلم. وقال الشوكاني قول حتى يحرجه أي يوقعه في الحرج والإثم، لأنه قد يكدره فيقول هذا الضيف ثقيل أو ثقيل علينا بطول إقامته، أو يتعرض له بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز. قال إنه هذا كله محمول على ما إذا أقام بعد 3 بغير استدعائه، فإن استدعاه وطلب منه إقامة أو علم أو ظن منه محبة الزيادة على 3، يعني علم أنت مثلا استدعيت قريب لك ولا أنت تجد فرح في نفسك أنه عندك وأنت تصر بإقامتي عندك، أو عدم كراهتي، فلا بأس بالزيادة، لأن النهي إنما جاء لكونه يؤثمه، يعني يوقعه في الإثم. فلو شك في حال الضيف هل تكره الزيادة ولا لا، شك في حال المضيف يعني هل هو بيكره ولا لا. قال طبعا تكره الزيادة ويلحق بها حرج أم لا، قالوا لم يحل له الزيادة إنه شك، لكن إن علم أنه يعني يصر بذلك أو هو الذي استدعاه فعندها يقيم، يقيم حتى لو أكثر من ثلاث، لكن لو كان يعلم أنه ضيق صدره به فلا يجوز له، أو إذا شك أيضا لا يجوز إلا إن علم ذلك، علم أنه يصر بإقامته عنده. قال ابن كثير في قوله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، قال وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، يعني كل آداب الضيافة في هذه الآية، كل آداب الضيافة في هذه الآية. طبعا ابن القيم يعني عند هذه الآية في كتابه رسالة التبوكية يعني قد أجاد وأفاد في شرح هذا الحديث. وعن عبد الله بن عمرو من لم يضيف فليس من محمد ولا من إبراهيم، ليس من محمد ولا من إبراهيم عليهما السلام. وأخذ العلماء من حديث وفد عبد القيس بن عبد القيس استحباب الترحيب بالضيف بقوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد، لما قدم عليه الصلاة قال مرحبا بالوفد. ومن حسن الضيافة الخروج مع الضيف إلى باب الدار، الخروج مع الضيف إلى باب الدار. وذكر ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية أن أبا عبيد القاسم سلام زار الإمام أحمد، فلما الإمام أحمد قال أبو عبيد فلما أردت القيامة قام معي، قلت لا تفعل يا أبا عبد الله، قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. وجاء عن ابن عباس قال إن من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج، رواه ابن عبد البر. ودخل أداب في حسن ليه؟ في حسن الضيافة، في حسن الضيافة، ألا تظل أنت في البيت هو يخرج من البيت، لا أنت تودعه على البيت، حتى قال تأخذ بركابه، يعني الدابة زي هركب سيارة ولا إلى أن توصله في هذا. وهذا من حسن ليه؟ وهذا من حسن الضيافة. بقيت لنا الفوائد من هذا الحديث إن شاء الله نذكرها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. إن شاء الله أخذ درس شرح رسالة أصول السنة بعد العشاء اليوم إن شاء الله، جزاكم الله. نعم في أي واحدة؟